بسم الله الرحمن الرحيم. ابن أبي شيبة وجائزة الخليفة المتوكل. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الحافظ ابن أبي شيبة أخ المحدث الحافظ عثمان ابن أبي شيبة والقاسم ابن أبي شيبة، بل ابنه محدث وابن أخيه محدث كذلك، فهم بيت للعلم والحديث النبوي. قال الذهبي: أبو بكر ابن أبي شيبة أجلهم. وأبو بكر هو عبد الله ابن محمد ابن القاضي أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الكوفي، توفي سنة 35 و200 هجرية، وهو صاحب الكتب الكبار وهي المسند والمصنف والتفسير. ويبدو أن الرغبة في التأليف والتدوين والتصنيف كانت مرافقة لهذا المحدث دائما، بل ربما كانت صفة غالبة عليه، لأنهم كانوا يقولون: أرباب الحديث أربعة، فأعلمهم بالحلال والحرام أو أفقههم فيه أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث وأداء علي بن المديني، وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يحيى بن معين، وأحسنهم وضعا لكتاب أبو بكر ابن أبي شيبة. تظهر لنا هذه الصفة، بل تتأكد حينما نتصفح المكتبة الحديثية اليوم، فنجد بين كتبها الغالية كتابا لابن أبي شيبة، وهو مصنفه في أجزاء عدة، مكتوبة على طريقة الأبواب الفقهية ومشتملة على الأحاديث النبوية المبينة للحكم الشرعي والآثار واستنباط أئمة التابعين وأتباع التابعين المشهود لهم بالخير، ومنهم ابن أبي شيبة إن شاء الله تعالى. ويكفي أن محدثنا هذا ابن أبي شيبة من أساتذة البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه، وخلائق سواهم لا يمكن إحصاؤهم. فقد طبع مصنف ابن أبي شيبة بحيدر أباد في الهند سنة 86 و300 ألف هجرية، الموافق لعام 66 و900 ألف للميلاد. واعتنى بتصحيحه وتنسيقه ونشره محب السنة النبوية وخادمها عبد الخالق خان الأفغاني، رئيس المصححين بدائرة المعارف في الهند. لقد اهتمت الجماعات الإسلامية في الهند والباكستان بإخراج المخطوطات النفيسة في الحديث النبوي الشريف بخاصة، وهذا أمر يشكرون عليه ولهم مثوبة وأجر من الله تعالى، لأن أفضل العلوم علم الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وإن أفضل الأعمال القيام بخدمتهما ونشر كنوزهما. وإذا كان التدوين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتدأ منذ عصر النبوة ولكن بشكل يسير، وكان الاعتماد على الحفظ أكثر، ولكن التدوين بعد ذلك اشتد وانتشر، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه فتح الباري في شرحه لصحيح البخاري: اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة وكبار التابعين مدونة في الجوامع ولا مرتبة، لوجهين: الأول أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم. الثاني اتساع حفظهم وسيلان ذهنهم وفيضان صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار والتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع، فكانوا يصنفون كل باب على حدة، إلى أن قام كبار أهل الحديث في منتصف القرن الثاني فدونوا الأحكام والأحاديث وفيها أقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. وبعد ذلك رأى بعض الأئمة أن يفرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة، وذلك على رأس 200، فصنفوا المسانيد كالإمام أحمد وغيره، ومنهم من صنف على الأبواب كأبي بكر ابن أبي شيبة صاحب هذا المصنف الذي يدور الحديث حوله، وقد أشار إلى المصنف وإلى أنه من أوائل الكتب الحديثية التي وصلت إلينا. وهذا صاحب كشف الظنون يقول عن مصنف ابن أبي شيبة: إنه مصنف كبير جمع فيه مصنفه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وأقوالهم وفتاوي التابعين وأتباع التابعين المشهود لهم بالخير، وهو منهم إن شاء الله تعالى على طريقة المحدثين بالأسانيد مرتبا على الكتب والأبواب على ترتيب كتب الفقه. ثم إن المحقق الفاضل لهذا المصنف وضع في نهاية كل جزء من أجزائه فهرسا لموضوعات الجزء تسهيلا لطالبه وتيسيرا لقاصده، فيقرأ المرء الكتابة والأبواب في هذا السفر الضخم واجدا الأحاديث المبينة والموضحة للحكم الشرعي في الأمر الذي يريد. وقد ابتدأ ابن أبي شيبة مصنفه بكتاب الطهارات وبما يقوله الرجل إذا دخل الخلاء، ثم تحدث عن التسمية في الوضوء فذكر حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له. ثم يذكر ما يقوله الرجل إذا فرغ من وضوئه، فيأتي بطائفة كريمة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشهدا بها: حتى إذا انتهيت من كتاب الطهارة نقلك إلى كتاب آخر، وهكذا حسب ترتيب الأبواب الفقهية المعتمدة لدى العلماء. وأبو بكر ابن أبي شيبة من أقران أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني في السن والمولد كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء. ويبدو من تاريخ صاحب هذا المصنف أنه طلب العلم وهو صبي، فقد كان يزاحم هو وأولاده طلبة العلم عند كل محدث، فبرع في الحديث فكان محلا لثناء العلماء الأثبات عليه، إذ أثنى عليه طائفة كبيرة من العلماء منهم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، فقال: أبو بكر ابن أبي شيبة صدوق، وهو أحب إلي من أخيه عثمان. وقال العجلي: كان أبو بكر ثقة حافظا للحديث، فقد سرد مرة 400 حديث حفظا. وقد كان في اعتقاد المحدثين والعلماء من السلف الصالح أن واحدهم إذا شعر بسوء الحفظ وسوء الذاكرة عرف أنه قد ساءت علاقته بينه وبين ربه عز وجل. فهذا واحد من هذا الرعيل الصالح يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فقد كان من أدوية الحفظ لديهم ترك المعاصي وما أروعها وأعظمها من أدوية. إلى جانب هذا كله كان أبو بكر ابن أبي شيبة قوي الحجة حاضر البديهة، اشترك مرة في جائزة وضعها الخليفة المتوكل للفقهاء والمحدثين للقيام بالدفاع عن الدين والرد على المعتزلة والجهمية والمبتدعين، فقد أشخص الخليفة المتوكل إليه الفقهاء والمحدثين، فكان فيهم أبو بكر وأخوه عثمان ابن أبي شيبة، وقسمت الجوائز بين هؤلاء الفقهاء والمحدثين، وأمرهم المتوكل أن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية والمبتدعين. فجلس عثمان في مدينة المنصور في العراق واجتمع عليه نحو من 30,000، وجلس أبو بكر كذلك في مسجد الرصافة وقد اجتمع عليه نحو من 30,000، وكان أبو بكر أشد تقدما وأشد تأثيرا من بقية المحدثين والفقهاء، فنال الجائزة. وهنيئا لأبي بكر ابن أبي شيبة بهذه الجائزة، وأرجو الله تعالى له الجائزة الكبرى والكرامة العظمى في دار كرامته يوم يلقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.